بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نختم اليوم هذا الحديث كما يرتبط مقام الثبوت ومقام الإثبات أيضا. لعل العمدة فيما ذكر في مقام لعل ما ذكر في مقام الثبوت هو العمدة، عمدة الإشكال، وهذه الأمور بالذات الأمر الرابع كأنما متفرع عنها. مع ذلك نذكرها على نحو الإجمال. قال: إذا قلنا بأن قاعدة الفراغ، عليكم السلام ورحمة الله، وقاعدة التجاوز جعلتا بجعل واحد، يلزم من ذلك أمور، ذكرنا أمرين منها انتهينا. الأمر الثالث يقول: لزوم التدافع بين القاعدتين في موارد التجاوز. يعني شنو؟ لاحظوا، هو إشكال جميل، ولكن الإجابة عليه أجمل. الإشكال، لاحظ ماذا يقول، كيف يأتي جعل واحد، نص واحد يشرع لقاعدتين في آن، ها، مع أن هناك تدافع بين القاعدتين في مورد من الواحد. وين التدافع؟ لاحظ قاعدة التجاوز شو تقول؟ تقول: إذا تجاوزت الجزء فامضي، صح؟ قاعدة الفراغ شو تقول؟ يقول: إذا فرغت من الكل فامضي، معناها إذا فرغت من الجزء لا تمضي، صحيح؟ كل حين في الصلاة نتكلم عن الصلاة، قاعدة التجاوز تقول: إذا فرغت من الجزء، إذا تجاوزت الجزء، الركوع مثلا رحت للسجود على سبيل المثال، ها، وشكيت في الجزء السابق، امضي روح، وبعدين اقعد تجاوز. بينما قاعدة الفراغ تقول: اذا فرغت من الكل، يعني فرغت من الصلاة كلها مو من جزء، فامضي. لاحظين؟ فامضي عدل. معناه مفادها شنو؟ مفادها قاعدة الفراغ: إذا تجاوزت الجزء، إذا فرغت من الجزء لا تمضي. أرجع مرة ثانية، يبقى هذا مفعلنا، فيلزم التدافع بين قاعدتين. مو هذا هو؟ لا، يقول لك انت لما تقول الروايه يقول لك: اذا فرغت من كل الصلاه تمضي. وش تفهم منها؟ لو فرغت من بعض الصلاه تمضي؟ هذا الفراغ ما تؤسس لهذا الامر بناء على التوكل، تتكلم عن كل الصلاه ما تتكلم عن الجزء. فيقول هذا يلزم منه التدافع. شلون يجي لنا جعل واحد يقول لنا اذا فرغت من الجزء امضي، وفي نفس الجعل يقول إذا فرغت من الجزء لا تمضي؟ لاحظ شلون؟ هذا تدافع، هذا تدافع. يقول هذا يعني ماذا نستنتج من هذا الأمر؟ نستنتج من ذلك عدم إمكان أو استحالة أن يكون هناك جعل واحد يؤسس القاعدة في الاتحاد. لكنه أجاب عن هذا الأمر بجواب لطيف، قال: لاحظوا، والجواب يعني إشكال مصاب جيد الإشكال، ولكن الجواب أجود. لاحظوا الجواب، إحنا ماذا قلنا؟ نقول مثل نتكلم في دائرة الجعل، رجاء في الجواب يقول أنه أمران مجعولان في آن واحد بجعل واحد يكون بينهما تدافع على محال مجعولان. يقول ما عندنا مجعولان، مجعول واحد الذي يلزم منه تدافع غير مجعول. شلون لاحظوا؟ خلينا نبنى قاعدة فراغ. أول شيء قاعدة تجاوز المجعول شنو؟ قبل الشارع المجعول إذا تجاوزت الجزء فامضي، صح؟ قاعدة فراغ نروح لها، تقول إذا تجاوزت الكل فامضي، صح؟ إذا لم إذا تجاوزت الجزء فلا تمضي، هذا مو مجعول بعينه. لا مو ضمنيا، هذا الجعل فيه على سبيل الاحتياط، هذا من اساس قاعدة الاحتياط، لاننا نحن بالاحتياط نعمل في هذا المقام فنرجع للسابق ما تجاوزنا، هذا من اساسه. ما عندنا نص يقول، شوف النص ماذا يقول، يقول إذا فرغت من الكل فامضي. لو أن النص يقول وإذا فرغت من الجزء لا تمضي، هو بنفسه صرح، نعم، أما أنه لن يصرح في المقام، فنحن نحتاط إذا لم نفرغ من الكل لا نمضي، هذا معنى. فيقول لك الشق الثاني غير مجعول، وإنما هو مصاب الاحتياط. شوف عبارته، يقول لا تدافع بين نفس القاعدتين، وإنما يكون التدافع على فرض وجوده بين أصل قاعدة التجاوز وعكس قاعدة الفراغ، صح؟ التدافع مو بين أصل قاعدة التجاوز وأصل قاعدة الفراغ، التدافع بين أصل قاعدة التجاوز اللي إذا تجاوزت الجزء فامضي، وعكس قاعدة الفراغ شنو؟ إذا تجاوزت الجزء لا تمضي. عدل؟ وهذا التدافع بين أصل القاعدة الأولى وعكس القاعدة الثانية، وهذا إنما يلزم له تدافع لو كان عكسها كنفسها مجعولة، ولكن العكس غير مجعول. أو أما لو كان المجعول أصلها فقط، وأما لو كان المجعول أصلها فقط وكان لزوم التدارك عند عدم الفراغ من بعد قاعدة الاشتغال كما هو الظاهر. لاحظ يقول، لاحظ العبارة، يقول وكان لزوم التدارك يعني العودة بناء على قاعدة الفراغ عند عدم الفراغ من بعد